قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الاثنين 9 من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا في درسنا هو كتاب تفسير الجلالين للإمام المحلي والسيوطي، والسورة بين أيدينا هي سورة مريم. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وهي الآية 88 من سورة مريم. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الرحمن ولدا. قال تعالى لهم: لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما. تكاد بالتاء والياء يكاد، تكاد السماوات ينفطرن بالنون، وفي قراءة بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق منه: وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي تنطبق عليهم من أجل أن دعوا للرحمن ولدا. قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يليق به ذلك، إن أي ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ذليلا خاضعا يوم القيامة، منهم عزير وعيسى. لقد أحصاهم وعدهم عدا، فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بلا مال ولا نصيب يمنعه. طيب، هذه الآيات في خاتمة السورة تتحدث عن موقف الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين من مشرك العرب، الذين وصفوا الله بقولهم اتخذ الرحمن ولدا، وادعوا أن لله ولدا، وهذا كفر وشرك واستنقاص لحق الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فحكى الله قولهم ثم أبطله ورد عليه، وقالوا في زعمهم اليهود قالت عزير بن الله، والنصارى قالت المسيح بن الله، ومشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الذي يتخذ ولدا والذي يحتاج إلى الولد هو المخلوق الضعيف، المخلوق الضعيف من كل وجه، يحتاج إلى الذرية، يحتاج إلى الأولاد أن يساندوه، أن يعاونوه، أن يقفوا معه. أما الرب سبحانه وتعالى الغني عن خلقه، الغني عن الخلق كلهم، الملك الجبار، لا يحتاج، هو غني، كيف يحتاج؟ لا يحتاج إلى مخلوق، ولا يحتاج إلى ولد، ولا يحتاج إلى معين، فهو سبحانه وتعالى الغني من كل وجه، من كل وجه. فلا يجوز ولا يخطر ببال العاقل أن يصف الله سبحانه وتعالى بأن له ولدا. السورة لو تأملناها هي سورة مريم، هي سورة الرحمة وسورة الاحتياج والضعف، فزكريا امتد به العمر وطعن في السن واشتعل رأسه شيبا واحتاج إلى الولد واحتاج إلى الذرية، سأل الله الرحمة، سأل الله أن يرزقه ذرية طيبة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ومريم أعطيت الولد، وإبراهيم هو ابن بار، هو الابن البار واحتاج إلى الولد إبراهيم، فسأل الله فرزقه إسحاق على كبر وعلى امرأة لا تلد، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فرزقه الله ورزقه الذرية الصالحة، إسماعيل نبي وإسحاق نبي، ومن وراء إسحاق يعني ابن الابن يعقوب، وجعل في ذرية يعقوب الأنبياء وموسى وغيرهم من الأنبياء، كلهم بحاجة يحتاجون ضعفاء ينتظرون النصير ينتظرون الولد، أما الله سبحانه وتعالى فهو غني، فهو غني عن الولد وغني عن الاحتياج. قال الله سبحانه وتعالى لقد جئتم شيئا إدا، يعني منكرا عظيما، كيف تتفوهون بمثل هذا الكلام وتقولون إن لله ولدا، هذا أمر عظيم، جئتم شيئا عظيما، وهذا الأمر العظيم لا تكاد السماوات أن ترضى بهذا وهي جماد، ولا ترضى الأرض وهي جماد، فكيف بغيرهم، كيف بالعاقل الإنسان. ولذلك قال تكاد السماوات يتفطر، تتشقق السماء وتسقط من هذا القول العظيم. يقول المؤلف تكاد قرئت بقراءتين، وهو كثير ما يذكر القراءات فيقول قرئت بقراءتين، تكاد السماوات ويكاد السماوات كلها صحيحة. قال تكاد السماوات يتفطرن، هذه قراءة، وقراءة أخرى تكاد السماوات ينفطرن، ينفطرن، فالمؤلف يقرأ بقراءة ينفطرن لأنه يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، وهذه قراءة سبعية صحيحة. وأما قراءة الجمهور فإنهم يقرؤون يتفطرن، أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وحمزة الكوفي، هؤلاء الثلاثة من السبعة يقرؤون ينفطر، ينفطرن بالنون، والقراءة الثانية بالتاء وتشديد الطاء يتفطر، والمعنى واحد، والمعنى أنها تنفطر السماء وتنشق وتسقط، وتسقط هولا وعظما لهذا القول العظيم، يعني عدم سكوتها وعدم رضاها. قال منه أي من هذا القول، وتنشق الأرض، الأرض تتشقق تنشق وتسقط من عليها، كل ذلك تتزلزل الأرض، كل ذلك بسبب هذا القول العظيم على الله تعالى، الله عما يقولون علوا عظيما. قال وتخر الجبال هدا، الجبال الصم الصلبة تخر على الأرض وتتساقط وتنهد فتصبح رملا بسبب هذا القول العظيم، وهذه الجراءة على الله سبحانه وتعالى. قال وتخر الجبال هدا تنطبق عليهم من أجل هذه المقولة، تنطبق الجبال الشامخات الصم العالية تخر وتتساقط على أهلها. قال أن دعوا للرحمن ولدا، بسبب أنهم دعوا للرحمن يعني نسبوا إلى الرحمن الولد، أن دعوا للرحمن ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي ولا يمكن ويستحيل، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ولا يليق بالله سبحانه وتعالى الغني من كل وجه، ما يمكن أن يحتاج إلى الولد، الولد يحتاجه الذليل الضعيف المسكين الفقير، هذا الذي يحتاج إلى الولد، أما الغني الحميد سبحانه وتعالى من كل وجه لا يحتاج. قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات، أي إن بمعنى ما أي ما كل من في السماوات إلا، أي كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا. يقول كيف يتخذ ولدا والسماوات التي فيها المخلوقات العظيمة والأراضين التي فيها المخلوقات العظيمة، كل هذه المخلوقات من بني آدم من الملائكة من الجن كلهم آتي الرحمن عبدا، كلهم آتيه عبدا، فكيف يتخذ منهم يتخذ من هؤلاء من هذه المخلوقات ولدا؟ يستحيل، وهم كلهم كلهم يعني مربوبين أو مربوبون لله وهو ربهم الذي خلقهم وأوجدهم ورزقهم، وكلهم بحاجة بحاجة ماسة لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال كلهم يعني آتي الرحمن عبدا ذليلا خاضعا يوم القيامة. ومنهم عزير الذي ادعت اليهود أنه ابن الله، ومنهم عيسى التي ادعت النصارى أنه ابن الله، ومنهم الملائكة، الملائكة أيضا التي ادعت أو ادعى المشركون أنهم بنات الله. كل ذلك يعني يأتون الله خائفين ذليلين. قال الله عز وجل حتى يبين لك يعني سعة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي يحتاج الضعيف المسكين الذي يغيب عنه أشياء ولا يعرفها، أما العالم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء من يعني يستحيل أن يحتاج إلى مخلوق. قال لقد أحصاهم وعدهم عدا فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم. أحصاهم وعدهم عدا، فجميعهم لا يخفون على الله، والواحد منهم لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، الذي أحاط بكل شيء علما لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى يقال حتى ينسب إلى الله ما ينسب من الضعف ومن الأمور التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال كلهم أحصاهم واحدا واحدا لا يغيب عنه ولا واحد من مخلوقاته، حتى الذرة لا تغيب عن الله، حتى من هو أصغر الحشرات لا تغيب عن الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الورقة تسقط من الشجرة قبل أن تسقط يعلم الله سبحانه وتعالى كيف ستسقط ومتى تسقط، فكيف يقال يوصف الله بمثل هذه الأوصاف؟ يعلم يسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يسمعها ويرى مكانها. طيب قال لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بلا مال ولا نصير ولا أحد ولا معين ولا شفيع، كلهم يأتون الله فرادا عرات حفات غرلا، ليس معهم أحد ولا أحد ينفع الآخر، فكيف تتهم الله بمثل هذا الأمر؟ يختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة الجليلة بخاتمة جميلة جدا، وهي ما وعد الله عباده المتقين الخائفين الوجلين العابدين لله سبحانه وتعالى العارفين بالله الذين عبدوا الله حق عبادته. يختم السورة بما أعد لهم في جنات النعيم، ويختم السورة أيضا بتهديد المعاندين بهلاك الأمم السابقة وأنه يصيبهم ما أصابهم. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى، فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك العربي لتبشر به المتقين الفائزين بالإيمان، وتنذر تخوف به قوما لدا جمع ألد أي جدل بالباطل وهم كفار مكة. وكم أي كثيرا أهلكنا قبلهم من القرن أي أمة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل، هل تحس تجد منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا خفيا؟ لا، فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. هذه الخاتمة في وعد المتقين ووعيد من خالفهم ووعيد من كفر بالله. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وصدقوا بألسنتهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ليس إيمان دعوة يقول أنا مؤمن أنا مصدق أنا مطيع للرسول أنا أخاف الله وهو لا يعمل الصالحات. تجد بعضهم لا يصلي لا يزكي لا يبر بوالديه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويقول أنا مؤمن، مؤمن بقلبك، يقول أهم شيء القلب، هذه دعوة كاذبة. إذا صدق القلب صدق اللسان، القلب هو ملك الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أما دعوة أنني مؤمن وهو لا يتبع هذا الإيمان بالأعمال الصالحة فهذه دعوة. ولذلك دائما القرآن يذكر يقول آمنوا وعملوا الصالحات، تأكيدا على أن الإيمان من لوازمه الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي فرضها الله من الفرائض وأوجبها من الواجبات. هؤلاء الذين آمنوا واتقوا الله وعملوا الصالحات وعدهم الله بأي شيء؟ قال سيجعل لهم الرحمن ودا، الود المحبة، المحبة. قال ودا أي يتوادون فيما بينهم ويتحابون فيما بينهم، وهذا واقع، تجد المحبة بين المتقين الآن، جعل الله لهم ود. فأنت إذا رأيت الرجل الصالح، إذا رأيت الرجل الصالح يعني تجد محبة في قلبك له، فهذه المودة التي جعلها الله في الدنيا قبل الآخرة، فيجد أثرها في الدنيا ويجد أيضا أثرها في الآخرة لما يدخل الجنة، بعضهم يسلم على بعض وبعضهم يحيي بعض، والقلوب صافية ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذه المودة والمحبة بين المؤمنين، والله سبحانه وتعالى أيضا يحبهم سبحانه وتعالى، فالمودة بينهم بعضهم بعضا، والمودة بينهم وبين رب العالمين، فرب العالمين يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وفي هذا دلالة على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب محبة حقيقية تليق بجلاله من غير تكييف من غير تشبيه من غير تعطيل. نثبت المحبة ولا نكيف ولا نقول كيف أو نحن ذلك، إنما نثبت المحبة لله محبة لائقة بجلاله وعظيم سلطانه. هذا معنى يعني المودة والمحبة. والله أخبر في آيات كثيرة، قال يحب المحسنين يحب الصابرين، وآيات كثيرة يحبهم ويحبونه. فلا يجوز نفي المحبة، يقول لا نثبت لله محبة، لماذا؟ قال لأنك إذا ثبت المحبة، المحبة من صفات العبد، المحبة هي ميل قلبي تميل لهذا الإنسان، وهذه من صفات المخلوق، كيف تثبتها لله؟ إذا ثبتها لله شبهت الخالق بالمخلوق، وهذا ما يجوز. طيب يعني محبة الله غير محبة الخالق غير محبة المخلوق، يعني إذا أنت يعني أنكرتها عطلت الصفة هذه، وقبل أن تعطلها شبهت، وقعت في التشبيه ثم وقعت في التعطيل. فأبعد عنك التشبيه والتعطيل وأثبت الصفة. لما سئل الإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أرى إلا أنك مبتدع، لا تسأل عن الكيفية، الكيفية أنت لا تستطيع أن تصل إليها، عليك أن تؤمن، عليك أن تؤمن بما أخبرك الله به سبحانه وتعالى وتصل. وليس بعيد أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الصفات التي خاصة بالله وصفات المخلوقين. إذا كنت أنت الآن أقول لك الآن مثلا لك عينان تبصر بهما، والحيوان كالإبل والغنم لها عينان، هل عيناك نفس عين الحيوان؟ لا، تختلف. ليش أنت تفرق بين ذا وذا ولا تفرق بين الخالق والمخلوق؟ فكما أن الخالق له نثبت له عينين ونثبت له يدين ونثبت له وجها بصفات لائقة حقيقية به ولا نشبهها ولا نشبه، كذلك في هذا. طيب، قال فإنما يسرناه، خاتمة السورة أي هذا القرآن، يسرناه هذا القرآن بلسانك يا محمد، أي بلسان عربي مبين واضح. لماذا؟ قال لتبشر به المتقين الذي وعدهم الله بأن سيجعل لهم مدة، تبشر به المتقين الفائزين بالإيمان، وتنذر تخوف به قوما لدا. قال لدا جمع ألد أي جدل، يعني الذي يجادل بالباطل ولا يقبل الحق. تجد كثير أو تجد بعض الناس يجادل ولا يقر ولا يعترف ويجادل بالباطل، وهؤلاء المشركون يجادلونك بالحق بعدما تبين، يجادلون بالباطل. قال يجادلون بالباطل، قال بالباطل وهم كفار مكة. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم هنا هذه يسميها أهل اللغة كم خبرية ليست استفهامية، كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية. إذا قلت كم عندك من الدراهم هذه استفهامية، وردت في القرآن استفهامية لكن قليل. كم قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذه تسمى استفهامية ولكنها قليلة. الكثير في القرآن خبرية، يعني يخبر كم، يعني للتكثير، للتكثير. أهلكنا قبلهم من قرن، يعني أهلكنا أمما كثيرة قبل أمتك يا محمد أو قبل قومك قريش وكفار مكة، أهلكنا أمما كثيرة من الأمم الماضية بسبب تكذيبهم لرسلهم. أهلكنا قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعيب، فرعون، كل هؤلاء أهلكهم. قال هل تحس تجد تسمع لهم صوت؟ هل تحس منهم من أحد؟ هل ترى، هل تبصر أحد منهم؟ كلهم ذهبوا انتهوا، أغرق فرعون وأحرق بالنار، وأغرق قوم نوح وأحرقوا بالنار، وأهلك عاد وأهلك ثمود، كلهم ذهبوا وانتهوا وليس لهم أي أثر. فلا تحس منهم ولا تبصر أحدا منهم، قال من أحد منهم، أو تسمع له ركزة صوت خفية، ما تسمع لا صوت ولا تبصر شيء أحدا من، كلهم ذهبوا. فكما أهلكناهم نهلك هؤلاء المعاندين من قومك. طيب، تنتهي السورة بهذه الخاتمة. السورة التي تليها سورة طه. سورة طه هي سورة مكية، وهي تعتبر من مما نزل في مكة مبكرا، من السور التي نزلت مبكرة، وهي يعني تتحدث عن، في الحقيقة يعني هي سورة يعني تركز على أسباب السعادة وأسباب الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شقي من شقي فهلك، وسعد من سعد فنجا. السورة تدور حول الشقاء والسعادة، فرعون شقي فهلك، وموسى سعد فنجا، وهكذا تدور. ولذلك تلاحظ كلمة تشقى في أولها وفي آخرها. قال الله سبحانه وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد. وأسباب السعادة الدعاء وانشراح الصدر، كما قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري، هذه أسباب السعادة. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال في آخرها قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني آدم يشقى وذريته تشقى. فالشقاوة شقاوة والسعادة سعادة، والسورة كلها تدور حول هذا الأمر. افتتح الله بحروف مقطعة على الصحيح طه، الصحيح أنها حروف مقطعة، طه حاميم ألف لام ميم، كلها نفس لا تختلف. سورة طويلة، يعني أخذت قصة موسى فيها مساحة كبيرة جدا من آياتها، وذكرت يعني بداية قصة موسى عندما أوحى الله إليه وأرسله إلى فرعون وموقف فرعون، ثم بعد ذلك موقف بني إسرائيل ثم بعد ذلك بعد السحرة ثم بني إسرائيل وعندما نجاهم الله وعبادتهم للعجل وموقف السامري، كلها السورة بسطت الحديث عنهم ثم في الأخير تكلمت عن القرآن وما يدور حول القرآن، وهي تتحدث في الحقيقة عن القرآن وأنه سبب السعادة، سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وترك القرآن سبب الشقاوة. طيب نأخذ شيئا من آياتها، تفضل اقرأ. بسم الله سورة طه وهي مكية 135 آية أو 40 أو 2، نزلت بعد مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، الله أعلم بمراده بذلك. ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لتشقى لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل، أي خفف عن نفسك. إلا لكن أنزلناه تذكرة به لمن يخشى يخاف الله، تنزيلا بدلا من اللفظ بفعله الناصب له، ممن خلق الأرض والسماوات العلا، جمع عليا ككبرى وكبر. هو الرحمن على العرش وهو في اللغة سبير الملك، استواء يليق به، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من المخلوقات وما تحت الثرى، هو التراب الندي، والمراد الأرضون السبع لأنها تحته. وإن تجهر بالقول في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به، فإنه يعلم السر وأخفى منه، أي ما حدثت به النفس وما خطر ولم تحدث به، فلا تجهد نفسك بالجهر فلا تجهد نفسك بالجهر. أحسن الله إليكم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى 99 وارد بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن. طيب، هذه السورة ذكر بعض أهل العلم أن إسلام عمر كان على أو كان بسبب قراءة هذه السورة، لما عمر سمع ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سل سيفه باحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، وفي طريقه أوقفه أحد فقال إلى أين يا عمر؟ قال إلى محمد. قبل أن تذهب إلى محمد اذهب إلى أختك فاطمة فقد أسلمت وصبأت. فذهب إليها ودخل عليها فاتضح له أنه قد أسلمت، فلما تحدث معها وردت عليه بقوة وقالت لما قال صبأتي قالت بل أسلمت وأطعت الله ورسوله، فلطمها على وجهها، ثم بعد ذلك جلس عندها فبدأت تحدثه عن الإسلام، فقال هل شيء عندك مما يذكره محمد؟ قالت نعم، فأخرجت له صحيفة فيها هذه السورة، فلما قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إلى آخر الآيات، أسلم ولان قلبه ودخل في الإسلام. هذا ما يذكره بعض أهل التاريخ وأهل العلم والسير، والله أعلم. طيب، ولا يهمنا، يعني هي نزلت في مكة. نعم، نزلت في مكة. قول المؤلف هنا مكية وآياتها 35 أو 40 أو 2 أو غير ذلك، كل هذا يعني خلاف في عد الآية في الوقوف، هل هذه الآية تعتبر آيتان أو آية واحدة، هذا خلاف عند علماء الوقف. طيب، قوله طه، قال المؤلف الله أعلم بمراده بذلك، وهذا مشى عليه الجلال المحلي ومشى عليه السيوطي، كلهم ساروا على ذلك، وهذا قول لأهل العلم، قول أن الله أعلم بمراده، وبعضهم يفسره. هو حقيقة الله أعلم بمراده، لماذا وضع طاء وهاء في هذه السورة؟ الله أعلم لماذا في سورة البقرة ألف لام ميم، ولماذا مثلا سورة غافر حاميم، لماذا؟ ولماذا قاف تبدأ بقاف، لماذا لم تبدأ بصاد مثلا ولا جيم؟ الله أعلم. كل هذا نقول الله أعلم. لكنها حروف، حروف هجائية جاء بها لإعجاز العرب ولإثبات أن القرآن مكون من حروف تعرفونها أيها العرب، فعليكم الإيمان أو تأتون بمثله، إن قلتم إنه من محمد فأتوا بمثله ولا صدقوا وآمنوا. طيب، ولذلك دائما إذا قرأت الحروف المقطعة في الغالب يأتي بعد القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، حاميم تنزيل، حاميم والكتاب، قاف والقرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، وهكذا. هنا قال طه ما أنزلنا، جاء القرآن، فيدل على أنها المقصود بها حروف القرآن، كلمات القرآن. طيب، قال ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد، القرآن ما أنزلناه عليك لتشقى بل لتسعد. قال المؤلف لتشقى أي لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل، أي خفف عن نفسك. هذا معنى، معنى صحيح، ولكنه لا نحصر هنا المعنى عليه. نقول أنزلنا عليك القرآن، لم ينزله الله عليك لتشقى في الدعوة وتشقى في العبادة وتشقى في سائر الأعمال، لا، لتسعد. فالقرآن هداية وسعادة في جميع مجالات الحياة وفي العبادات كلها، هذا المعنى. فنعمم، قال إلا لكن أنزلناه تذكرة به، أي يتذكر به من يخشى، من يخاف الله، ليسعد في الدنيا والآخرة، هذا الذي ينتفع، يصبح القرآن تذكرة له. قال هذا القرآن تنزيل، تنزيلا حال أو بدل، قال بدل تنزيلا، يعني ما أنزلنا عليك القرآن هذا منصوب تنزيلا، قال بدل من اللفظ بفعله الناصب له، أي أنزلناه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الذي خلق الأرض وخلق السماوات العلى هو الذي نزله، هو الذي نزله. قال العلى يعني جمع عليا، السماء العليا مثل كبرى وكبر. من هو الله الذي نزل هذا القرآن؟ هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الرحمن، وهو الذي على العرش استوى استواء يليق به، والعرش هو سرير الملك، سرير الملك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في ملكة سبأ ولها عرش عظيم. طيب استوى، قال المؤلف استواء يليق به، وهذا كلام سليم، ما في شيء، ما نستطيع أن نقول المؤلف يؤول أو يصرف اللفظ أو يعطل، لا، هذه الكلمة ما نستطيع أن ندخل عليه بشيء، قد يكون في مواضع أخرى يؤول، الله أعلم. هو على مذهب الأشاعرة، نعم على مذهب الأشاعرة يؤول الصفات، نعم، لكن هنا لم يؤول، والحق لابد أن يقال. وأما إن كان في مواضع أخرى ممكن، لأنه مر معنا أنه يؤول بعض الصفات وهذا واضح. طيب، يقول لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يدل على سعة الله سبحانه وتعالى، هو الذي نزل القرآن، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي استوى على العرش استواء يليق به، وهو الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما المخلوقات، وما تحت الثرى أي التراب الندي، التراب الرطب يسمى ثرى، وهو يعني في داخل الأرض تحت الثرى، يعني في عمق الأرض، يعلم سبحانه وتعالى وله الملك. لما بين، شوف ركز، نعم سبحان الله العظيم، لما بين الله سعة ملكه بين سعة علمه، فالملك كله لله والعلم علمه سبحانه وتعالى. لما قال لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، قال بعدها وإن تجهر بالقول في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر، لا تجهر به، فإنه يعلم السر وأخفى. ولذلك في سورة طه، في سورة مريم ماذا قال؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا، فلا حاجة للدعاء الصوت العالي، قال يعلم، فإنه يعلم السر وأخفى منه، أي أخفى من السر، السر في نفسك، تحد السر الذي تسره بنفسك أو تخبر من بجانبك، هذا سر، تقول فلان أنا عندي سر فتخبره بصوت خفي، الله يعلمه ويعلم ما هو أخفى من السر. قال يعلم السر وأخفى من السر، ما هو الذي أخفى من السر؟ ما يدور في نفسك قبل أن تحدث به أحد، ما يخطر بنفسك أو قبل أن يخطر بنفسك يعلمه الله سبحانه وتعالى ولم تحدث به نفسك. فلا داعي لرفع الأصوات. تجد أحيانا تسمع يعني في موقف عرفة، في مثلا في الطواف، طواف عند البيت، في السعي، يرفعون أصواتهم بالدعاء يا رب يا رب. يعني هذا خلاف السنة، لا يعني هذا يدخل في البدعة، خلاف السنة. السنة أن تدعو بصوت خفي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يخفضوا أصواتهم بالدعاء، ووصف الله قال سبحانه قال في في في في أول مريم قال دعاء خفيا. فبينك وبين الله، الله يعلم ترفع صوتك ليش. أول شيء قد يدخل في الرياء، يسمعك من بجانبك ويبدأ يثني عليك، والله فلان كثير الدعاء وفلان يدعو ما شاء الله، ما له داعي. فأنت هذا بينك وبين رب العالمين، أخفي عبادتك وأخفي سرك، هذا أخلص وأقرب للاستجابة. لا تظن أن رفعك الصوت بقوة أنه أقرب للإجابة، هذا من الخطأ. لما بين سبحانه وتعالى أن الملك كله له وأن علمه واسع، بين أنه هو المعبود وأنه هو الإله الواحد. قال الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فالوحدانية لله والعبودية لله والأسماء والصفات لله. فذكر هنا في أول السورة أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية بقوله لهما في السماوات، يعني خالق كل هذا، وتوحيد الإلهية في قول لا إله إلا هو، وتوحيد الأسماء والصفات 99 الوارد بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن. والصحيح أن أسماء الله يعني مثل ما جاء هنا، قال الحديث الذي نص عليه قال إن لله 99 اسما. نعم، قال المؤلف هنا قال إيه نعم قال الأسماء الحسنى لا يحصي عددها إلا الله إلا الله. طيب، لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله. يعني بعدها يعني تأتي الآيات في الحديث عن قصة موسى عليه السلام، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.